قال الإمام النسائي رحمه الله: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. وقال: أخبرنا الحسين بن عيسى القوميسي البسطامي قال: حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال: أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب أول شيء، أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان. باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، يعني عندما يهوي للسجود من القيام بعد الركوع، فما الذي يصل إلى الأرض أولا؟ هل تصل يداه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه؟ هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وقد أطلق الترجمة وهي محتملة وشاملة لتقدم اليدين على الرجلين ولتقدم الرجلين على اليدين، لأنها مطلقة، لم يبوب لتقدم الرجلين على اليدين ولا لتقدم الرجلين على، لم يبوب لتقديم الرجلين على اليدين ولا العكس الذي هو تقديم اليدين على الرجلين، وإنما أتى بترجمة واسعة تشمل ما ورد في ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي وردت في هذا هي حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وحديث وائل بن حجر فيه أنه يقدم ركبتيه قبل يديه، وحديث أبي هريرة أنه يقدم يديه قبل ركبتيه، أنه يقدم يديه قبل ركبتيه. أما حديث وائل بن حجر فإنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته لما ركع، لما سجد قدم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. يعني بذلك أنه إذا كان قائما فأول ما يصل إلى الأرض الأسفل فالذي يليه، فتصل إلى الأرض الركبتان أولا، ثم اليدان ثانيا، ثم الوجه ثالثا، ثم الوجه ثالثا. وإذا رفع يرفع وجهه ثم يديه، ثم يديه ثم ركبتيه، فتكون عند السجود تكون الأسافل تسبق الأعالي، وعند القيام تسبق الأعالي الأسافل، تتقدم الأعالي على الأسافل، يرتفع الوجه ثم اليدان ثم الركبتان، وعند السجود تتقدم الركبتان ثم اليدان ثم الوجه. هذا هو الذي يقتضيه حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. وقد تكلم فيه العلماء، منهم من أثبت حديثه ومنهم من تكلم فيه، وسبب الكلام هو أحد الرواة الذي هو شريك ابن عبد الله القاضي النخعي، الذي هو صدوق يخطئ، وقد اختلط لما ولي القضاء. فمن العلماء من حسن هذا الحديث واعتبره ثابتا، وعليه أكثر أهل العلم كما قال ذلك الترمذي، قال أنهم العمل عليه عند أكثر أهل العلم، يعني أنهم يقدمون الركبتين ثم اليدين. وإسناد هذا الحديث، يقول النسائي أخبرنا الحسين بن عيسى. أخبرنا الحسين بن عيسى البسطامي القومسي وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. البخاري. نعم. البخاري وأبو داود. البخاري. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا البسطامي. أيه. البخاري. قال صدوق صاحب حديث أخرج. أيه. أخرجه البخاري. ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ذاك الذي شخص آخر. نعم. الذي هو أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي خرجوا حديث الحسين بن عيسى. حسين بن عيسى البسطامي القومسي. أيوة. قال حدثنا يزيد. قال حدثنا يزيد وهو بن هارون. وهو بن هارون الواسطي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقوله وهو ابن هارون هذه إضافة ممن دون الحسين بن عيسى, ممن دون تلميذه الحسين بن عيسى, أي من النسائي أو ممن دونه الحسين بن, نعم. بن عيسى, نعم. نعم. الحسين بن عيسى يعني ممن دون تلميذه, إما النسائي وإما من دون النسائي, هم الذين أتوا بهذه الإضافة وأتوا بكلمة هو أو هو لأن للإشارة إلى أنها ليست من التلميذ, وأن التلميذ اقتصر على كلمة يزيد ولم يضيف إليها شيئا, لكن من دون تلميذه والذي هو الحسين بن عيسى هو الذي أتى بهذه الزيادة, لكن أتى بهذا اللفظ الذي هو حتى يتبين أنها ليست من التلميذ وإنما هي ممن دون التلميذ, إما من النسائي أو ممن دون النسائي. وقد عرفنا فيما مضى أن من دون النسائي يكون له إضافات من هذا القبيل, ويتضح ذلك بذكر إضافة إلى شيوخ النسائي مثل ما مر بنا قريبا أخبرنا عمرو بن منصور يعني النسائي, فإن الذي قال يعني النسائي هو من دون النسائي, وعلى هذا فالذي زاد هو بن هارون النسائي أو من دون النسائي, النسائي أو من دون النسائي. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة الذي هو يزيد بن هارون عن الشريك, عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي, وهو صدوق قال عنه الحافظ في التقريب صدوق يخطئ كثيرا واختلط لما ولي القضاء, تغير حفظه لما ولي القضاء, وكان شديدا على أهل البدع. وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عاصم بن كليب. عن عاصم ابن كليب ابن شهاب الجرمي الكوفي, وهو صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة. عندي البخاري تعليقا ومسلم الأربعة. البخاري تعليقا؟ إذن, نعم. إذن هو غيره. نعم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة يعني مثل شريك بن عبد الله القاضي. نعم. شريك بن عبد الله القاضي مثله عاصم بن كليب. أخرج له البخاري صدوقا أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة يعني مثل شريك القاضي. عن أبيه. عن أبيه كليب بن هشام. كليب بن هشام بن شهاب. نعم كليب بن هشام بن شهاب وهو صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة. عن وائل بن حجر الحضرمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور, وحديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد, والمراد به أنه استفهام وإنكار, يعني ليس فيه الهمزة, وقد يأتي يعني في الاستفهام يعني الاستفهام بدون الهمزة فإنها تأتي وتحذف. المقصود هنا الإنكار، أيعمد أحدكم فيبرك في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل، أيعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. وهذا لفظ مطلق، يعني هذا الحديث حديث أبي هريرة من هذا الطريق هو لفظ مطلق، ما بين فيه برك الجمل، هل أن ما قال إنه يقدم يديه ولا قال إنه يقدم ركبتيه. والذين قالوا بأنه يقدم ركبتيه يعني كما جاء في حديث وائل بن حجر يقول أن هذا شأن الجمل، أنه يقدم ركبتيه، أنه يقدم يديه ثم رجليه، يقدم يديه ثم رجليه، يعني وكونه يقدم ركبتيه ثم يديه هذا يخالف هيئة الجمل أو هيئة بروك الجمل، لأن طريقة أو كلامهم في بروك الجمل، منهم من قال إن بروك الجمل أنه تقديم اليدين قبل الرجلين، لأن البعير له يدان وله رجلان، فيقدم رجليه أولا، يقدم يديه أولا ثم بعد ذلك ينزل على رجليه، بعدما ينزل على يديه ينزل على رجليه. فقالوا أن الحديث لا يدل على ما جاء في الحديث الآخر الذي هو حديث أبي هريرة الذي فيه وليضع يديه قبل ركبتيه وإنما هو مطلق. واستدلوا من كلام أهل اللغة على أن البعير أنه يقدم يديه قبل ركبتيه، ومخالفة البعير إنما هي بما جاء في حديث وائل بن حجر أنه يقدم الركبتين قبل اليدين، يقدم الركبتين قبل اليدين. قالوا وفعل وما جاء في حديث وائل بن حجر يعني يخالف هيئة البعير لا في النزول ولا في القيام، لأن البعير عندما ينزل يقدم يديه ثم رجليه، وعندما يقوم يرفع رجليه ثم يديه، يرفع رجليه ثم يديه. والذي جاء في حديث وائل بن حجر يخالف هذه الهيئة، الذي جاء في حديث وائل بن حجر يخالف هذه الآية عند النزول وعند القيام، فهو عند النزول يقدم الركبتين فلا يقدم اليدين بخلاف الجمل، وعند القيام يرفع اليدين، يرفع اللي هو المصلي يرفع اليدين ثم يرفع الركبتين، والجمل يرفع الرجلين أولا ثم يرفع اليدين، يرفع الرجلين أولا ثم يرفع اليدين. وجاء حديث وائل بن حجر على خلاف هذه الآية. قالوا فالحديث لا يدل على تقديم اليدين على الركبتين، لا يدل على تقديم اليدين على الركبتين، وإنما هو مطلق وغير معين فيه التقديم والتأخير. وحديث أبي هريرة من الطريقة الثانية التي فيها الدراوردي فيها أنه أضاف إلى كون لا يبرك كما يبرك البعير، قال وليضع يديه قبل ركبتيه. وبعض العلماء صححوا هذا الحديث وقالوا إن الإنسان أول ما يبدأ يقدم اليدين ولا يقدم الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يعني معناه أنه يكون بذلك مخالفا هيئة البعير إذا قدم يديه قبل ركبتيه. ويقولون أن كلام أهل اللغة وبعض أهل اللغة يقولون إن ركبة البعير في يديه، ومن المعلوم أن البعير يداه فيها ركبتان ورجلاه كذلك فيها ركبتان، كل من يديه ورجليه فيها ركبتان. ومن المعلوم أن يدي البعير يقال أن فيها ركبتين، وقد جاء في الحديث ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، حديث قصة سراقة بن جعشم في قصة الهجرة وحديث الهجرة، وأنه لما قالت قريش أن من يأتي بمحمد أو من يذهب إليه ويحضره لهم أنه له كذا وكذا فتفرقوا يبحثون عنه ليحصلوا الجائزة. وكان سراقة بن جعشم هو الذي اتجه إلى جهة المدينة فأدركه، فلما أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه غاصت يد فرسه بالأرض حتى بلغت الركبتين، فعلم بأن هذا من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له ادعو الله أن يخلصني، وعليك أن ولك علي أن لا أخبر أحدا. فيعني دعا له وخرجت يد بفرسه ورجع، فكان من لقيه إذا لقيه أحد قال هذه الطريقة كفيتكم إياها، هذه الطريقة كفيتكم إياها، ويعني وما قال إنه ما فيها أحد، قال كفيتكم إياه، وكلام مطلق، كلام مطلق يعني فيه إجمال، لكن هم يفهمون منه أنه ما فيها أحد، وهو ما قال إنه ما فيها أحد، ولكن قال أنا كفيتكم هذه الجهة، كفيتكم. الحاصل أن الحديث فيه ذكر اليدين في الركبتين، لكن كما هو معلوم اليدان والرجلان، يعني قالوا إن اليدين والرجلين جاء في هذا الحديث أنه لا يبرك كما يبرك البعير، ويديه قبل ركبتين. قالوا وهذا الذين قالوا بتقديم الركبتين على اليدين قالوا أن هذا غير مطابق لهيئة البعير التي جاءت عن أهل اللغة، وهي أن البعير والهيئة المعروفة المشاهدة المعاينة أن الإنسان أن البعير يقدم يديه قبل رجليه، يديه قبل رجليه، والمصلي يقدم رجليه قبل يديه، إذن هذا في مخالفة لهيئة البعير. قالوا فالحديث فيه قلب، الحديث فيه قلب، لأن أوله يخالف آخره يخالف أوله، وهو أن طريقة تقديم اليدين على الركبتين تخالف هيئة البعير التي يقدم فيها اليدين على الركبتين. وممن قال بهذا ابن القيم، أنه قال إن هذا ممن قلب على بعض الرواة، لعل هذا ممن قلب وحصل فيه انقلاب وفيه تقديم وتأخير. لكن من حيث اليدين والركبتين لا شك أن البعير في يديه ركبتان وفي رجليه ركبتان، لكن بالنسبة لتقديم اليدين على الرجلين والرجلين على اليدين، لأن فيه مقدم وفيه مؤخر، فيه مقدم وفيه مؤخر، فالبعير فيه مقدم وهو اليدان، ومؤخر وهو الرجلان، والمصلي كما جاء في حديث وائل بن حجر، وكما يقول أصحاب هذا القول من أنه لا يبرك كما يبرك البعير، أنه يعني خلاف هذه الآية التي جاءت في حديث وائل بن حجر، قالوا فأول حديث آخر حديث أبي هريرة يخالف أوله من حيث الهيئة، لكن الذين صححوه وقالوا أن أوله لا يخالف آخر لا يخالف أوله، قالوا أن البعير يداه في الأرض، يداه على الأرض، فهو عندما يعني يبرك يقدم ركبتيه، لكن الركبتين اللي في الرجلين أو الركبتين اللي في اليدين، هؤلاء يقولون الركبتين اللي في اليدين، الركبتين اللي في اليدين هي هيئة البعير، فتقديم الركبتين، تقديم مصلي ركبته على يديه معناه أنه يوافق هيئة البعير الذي يقدم ركبتيه التي في يديه. فالخلاف بينهم في ما يقدمه ما يقدمه المصلي وما يؤخره، والمطلوب مخالفة ما يفعله البعير في نزوله وقيامه، نزوله وقيامه. والحديث الذي فيه ليس فيه تقديم اليدين على الركبتين مطلق، وهو محتمل لأن يكون كما جاء في حديث وائل بن حجر على أن حديث أبي هريرة الثاني فيه قلب، ومحتمل أن يكون موافقا لما جاء في حديث أبي هريرة من أن البعير يقدم ركبتيه التي في يديه، لكن قوله يقدم ركبتيه قبل يديه، يعني إذا نظر إلى المعاكسة بين اليدين والركبتين ما يستقيم إلا إذا قيل أن تقديم اليدين على الرجلين أو تقديم الرجلين على اليدين، هذا هو الذي فيه تقديم وتأخير. أما على حديث أبي هريرة الذي قيل أن فيه قلب فإنه ليس لا يتضح فيه المقدم والمؤخر. يضع يديه قبل ركبتيه البعير هيئته أنه يقدم ركبتيه التي في يديه ركبتيه الذي في يديه, لكن ما فيه يعني شيء مقدم ومؤخر يعني على هذا المعنى, لأن معناه فيه شيء مقدم وهو تقديم الركبتين والركبتين اللي في اليدين ركبتين اللي في اليدين, فصار فيه إشكال من حيث يعني فهم يعني المعنى, وهل حديث أبي هريرة فيه قلب أو ليس فيه قلب. والذين صححوه قالوا أن ما في قلب, وأن هذه الهيئة هي الهيئة الصحيحة, وأن البعير يقدم ركبتيه التي في يديه, وإذا قد والحديث جاء فيه الأمر بتقديم اليدين على الركبتين, فيكون حديث أبي هريرة يقتضي أن المصلي يقدم يديه قبل ركبتيه والذين تكلموا في حديث أبي هريرة أعلوه من حيث المتن بالاضطراب بالقلب أو احتمال القلب, ومن جهة المتن بعبد العزيز بن محمد الدراوردي الذي فيه خرج له أصحاب الكتب الستة, وفيه كلام من جهة روايته إذا روى من كتابه, وإذا روى من حفظه أو من كتب غيره, فقالوا أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن فيه تفصيل, ومنهم من ضعفه مطلقا, ومنهم من وثقه مطلقا, ومنهم من فصل. والقول بالتفصيل يتوقف على معرفة هل الحديث مما حدث فيه من كتابه أو أنه من غير كتابه, فيكون الأمر محتملا. وعلى هذا فيكون حديث أبي هريرة يعني من حيث الإسناد فيه احتمال, وحديث شريك وحديث وائل بن حجر أيضا فيه احتمال, فمنهم من قدم حديث شريك, ومنهم من قدم حديث عبد العزيز محمد الدراوردي, وحصل الخلاف بين العلماء على هذين القولين, وأكثر أهل العلم على القول الأول, وهناك قول ثالث أنه يقدم اليدين أو يقدم الركبتين, يعني إن قدم هذا أو قدم هذا. وممن قال بهذا السندي المعلق صاحب الحاشية, فقال إن النهي محمول على التنزيه, وأن الفعل الذي هو تقديم اليدين تقديم الركبتين على اليدين يدل يعني على أن ذلك سائغ, وما جاء من النهي فإنه يكون محمولا على التنزيه. فإذا للعلماء في ذلك ثلاث أقوال, منهم من يقول تقدم عند النزول الركبتان ثم اليدان كما جاء في حديث وائل بن حجر, ومنهم يقول تقدم الركبتان تقدم اليدان ثم الركبتان كما جاء في حديث أبي هريرة, ومنهم من يقول إنه يقدم هذا أو هذا ويكون ما جاء في تقديم الركبتين على اليدين يدل على الجواز, وما جاء في تقديم في النهي لأنه لا يبرك كما يبرك البعير يدل على أن النهي للتنزيه وعلى كل فإن الأمر فيه يعني عدم وضوح, لأن الأقوال تضاربت في تصحيح هذا وفي تضعيف هذا وفي الكلام في هذا وفي الكلام في هذا, والكلام في حديث وائل هو من جهة رواية شريك, وذاك من جهة رواية عبد العزيز محمد الدراوردي, وما يحتمله المتن من القلب, وأيضا يعني ما فيه من المخالفة من حيث الرجلين واليدين, وأن البعير يقدم يديه قبل رجليه والمصلي يقدم رجليه قبل يديه وهكذا, فالأمر في ذلك مشكل. ومن اتضح له ثبوت حديث أبي هريرة فعليه أن يعمل به, ومن اتضح له ثبوت حديث وائل بن حجر فعليه أن يعمل به, ومن توقف أو قال إن النهي مبني على التنزيه فإنه يسوغ هذا ويسوغ هذا. لكن الذي ينبغي أن يلاحظ أنه عندما ينزل الإنسان في صلاته إذا قدم ركبتيه فإنه لا يماثل البعير في الهيئة التي هي كونه يصير لركبتيه صوت بحيث يعني ينزل إليها بقوة مثل ما يفعل البعير، والبعير إذا برك على ركبتيه يطلع له صوت، يخرج له صوت يعني من نزوله، لأنه يثني ركبته ثم ينزل عليها ويكون جسمه كله معتمد على الركبتين فيخرج لها صوت. فتكون هذه الهيئة كون الإنسان يعني ينزل على يديه أو ينزل على ركبتيه ويكون له صوت، هذه الهيئة لا ينبغي أن تفعل، وإنما ينزل الإنسان يعني شيئا فشيئا حتى إذا قرب من الأرض إما أن يقدم ركبتيه أو يقدم يديه ولا يطلع لما يصل للأرض منه صوت كما يحصل بالنسبة للبعير. وأنا في الحقيقة يعني رأيت يعني كلام أهل العلم المصححين والمضعفين والمجيبين عن هذا والمجيبين عن هذا، ويعني قد ألف في ذلك بعض الرسائل الخاصة في تقديم اليدين وتقديم الركبتين، وكلها ترجع إلى يعني قضية عبد العزيز بن محمد الدراوردي و شريك بن عبد الله القاضي. بعد هذا نتكلم على رجال الإسناد في حديث أبي هريرة الأول والثاني. أيوة. الأول أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعن عبد الله بن نافع. عن عبد الله بن نافع. عن عبد الله بن نافع هو الصائغ وهو صدوق ثقة ثقة أخرج له البخاري في الأدب ومسلم الأربعة. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن محمد بن عبد الله بن الحسن. عن محمد بن عبد الله بن الحسن ابن حسن ابن علي بن أبي طالب الملقب النفس الزكية. الملقب النفس الزكية، وقال عنه الحافظ أنه ثقة، ويعني أنه قليل الحديث هو أو غيره. لا غيره. نعم. قال عنه أنه ثقة وأنه أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. أيوة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد. ومن العلماء من تكلم في رواية علي محمد بن عبد الله بن حسن، تكلم في روايته عن أبي الزناد وتردد في سماعه منه، وقد ذكر هذا عن البخاري رحمة الله عليه، يعني هل سمع منه أو لم يسمع. وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد عبد الله بن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان، كنيته أبو عبد الرحمن، واشتهر بلقب أبي الزناد، وهي على لفظ الكنية، لقب على لفظ الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز المدني لقبه الأعرج، وهو ثقة ثبت عالم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مدني أيضا مثل أبي الزناد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ومشهور بلقبه، يأتي ذكره باللقب كثيرا ويأتي ذكره بالاسم والنسبة أيضا كثيرا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله عنه وأرضاه. أما الإسناد الثاني تقرأ. قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال من كتابه، وقال حدثنا محمد بن محمد، وقال حدثنا مروان بن محمد، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليضأ يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. ثم ورد حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك كما يبرك البعير, فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك كما يبرك البعير. وتقدم الكلام عليه مع حديث أبي هريرة المتقدم ومع حديث وائل بن حجر. وأما إسناده فيقول النسائي أخبرنا هارون بن محمد, أخبرنا هارون بن محمد ابن بلال ابن بكار بن بلال, ابن بكار بن بلال من كتابه, من كتابه. هذا صدوق, أي صدوق, نعم صدوق أخرج له أبو داود النسائي, وهو صدوق أخرج له أبو داود النسائي. وقوله من كتابه يعني ما هنا معناه أنه حدثهم من كتابه, حدثهم من كتابه يعني وليس من حفظه. أيوه حدثنا مروان بن محمد, حدثنا مروان بن محمد, مروان بن محمد نعم. أيوه وهو الطاطري هذا الكوفي, نعم ثقة روى له الجماعة سوى البخاري, نعم الكوفي هو ليش لا الدمشقي, الدمشقي نعم الدمشقي, وذاك أيضا دمشقي اللي هو قبله الذي هو يعني مروان بن محمد شيخ النسائي اسمه هارون بن محمد, هارون بن محمد, هارون محمد هذا أيضا دمشقي, نعم وهذا أيضا دمشقي مروان بن محمد الدمشقي وهو صدوق, وهو ثقة, وثقة أخرج له هو في نسخة التبريق التقريب في خطأ يقول يعني مسلم في المقدمة, لكن عندما رجعت أزيب الكمال مسلم والأربعة, مسلم والأربعة ايه؟ دون ذكر المقدمة لا لكن في نسخة التقريب هذا المصرية فيها, لكن التهذيب قال تهذيب الكمال أيوة قال مسلم الجماعة سوى البخاري, أي نعم. إذن على هذا إذا كان الـ إذا كان الـ الـ الـ المزي في تهذيب الكمال قال الجماعة إلا سوى البخاري, الجماعة سوى البخاري, فمعنى هذا أنه روى له في الصحيح, معنى هذا أنه روى له في الصحيح ولم يعني ولم يروي له في المقدمة, يعني مسلم روى له صحيح ولم يروي له في المقدمة, والرمز بميم قاف هو للمقدمة يعني مقدمة الصحيح. ومن المعلوم أن أنه لا يعني أن الشخص إذا كان مسلم روى له في المقدمة أنه يكون فيه كلام, يعني فقد يكون فيه كلام وقد يكون يعني من الثقات الأثبات, فإن الحميدي شيخ البخاري الذي روى عنه البخاري في أول صحيحة أول حديث أول شيخ ذكره البخاري في صحيح الحميدي المسلم روى له في المقدمة ما روى له في الصحيح, فلا يعني يؤثر ذلك. وكما أن بعض الثقات ما روى لهم أصحاب الكتب الستة مثل أبو عبيد القاسم بن سلام وذلك لا يؤثر فيهم, ومثل إسحاق بن راهوية ما روى له ابن ماجة روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة, ليس معنى ذلك أن من يرى له في المقدمة يعني يكون أنزل, لكن الـ يعني جرى الذين ألفوا في الرجال رجال الكتب الستة على أن يميزوا من ذكر في المقدمة ومن ذكر في الصحيح بأن يرمزوا لما جاء في الصحيح بميم وما جاء في المقدمة بميم وقاف. أيوة قال حدثنا عبد العزيز, قال حدثنا عبد العزيز محمد الدراوردي, عبد العزيز محمد الدراوردي تكلم فيه العلماء من حيث توثيقه وتجريحه والتوسط في ذلك, فمن العلماء من جرحه مطلقا ومنهم من وثقه مطلقا ومنهم من فصل بأنه إذا حدث من كتابه فيعتبر وإذا لم يحدث من كتابه فإنه يتوقف فيه. وهذا الراوي يعني في هذا الإسناد هو الذي تكلم في حديث أبي هريرة من أجله, وكذلك أيضا تكلم في محمد بن عبد الله بن حسن, يعني كلام البخاري فيه يعني فالكلام فيه إنما هو من أجل هذا ومن أجل عبد العزيز بن محمد, ولكن عبد العزيز بن محمد هو هو الذي في الحقيقة فيه هو محل الكلام يعني في هذا الحديث, وقد خرج له أصحاب الكتب الستة. هو ابن حجر يقول صدوق, صدوق نعم صدوق في التقريب نعم أيوة صدوق أخرج له أصحاب الكتب لكن صدوق إذا عبد العزيز بن محمد أيوة قال فيه صدوق صدوق أخرج له الجماعة أيوة وفي التهذيب الكمال يقول المزي البخاري مقرونا بغيره البخاري أيوة مقرونا بغيره نعم أيوة البخاري مقرونا يعني معناه أنه ما روى له استقلالا نعم وكما هو معلوم جرت العادة أن الراوي إذا روي له في الصحيح ولو كان مقرونا فإنه غالبا لا يذكرون كونه مقرونا وإنما يكتفون بذكر أنه روى له في الأصول وإن كان روى له مقرونا لكن كما هو معلوم الذي فيه كلام يعني إما يتجنب ما تكلم فيه أو يكون مقرونا بغيره والعمدة قد يكون على ذلك الغير حدثنا لكن في التقريب إشكال عن عزيز صدوق أخرج له الجماعة لا فيه كلام آخر صحيح الكتاب أو إذا حدث من كتابه أوكي. من هو دراوردي أيوة الدراوردي ها نقرأ هي. عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي أبو محمد الدهني مولاه المدني صدوق سار يحدث من كتب غيره فيخطئ قال النسائي حديثه عن عبيد الله العمدي نعم يعني أنه يخطئ إذا حدث من كتب غيره لكن إذا حدث من كتبه فيعني يعتمد فالكلام فيه يعني من هذه الناحية أيوة عن محمد بن عبد الله إلى آخر الإسناد عن محمد بن عبد الله ابن الحسن نفس الزكية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال باب وضع اليدين مع الوجه في السجود وقال أخبرنا زياد بن أيوب دلوية قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما ثم أورد النسائي سجود اليدين مع الوجه وضع اليدين مع الوجه في السجود وضع اليدين مع الوجه في السجود يعني يريد من هذه الترجمة أن السجود يكون على الوجه وعلى اليدين وأنه عند السجود تقدم اليدان أو الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه يعني فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه يعني يعني بذلك أن الوجه لا يكون السجود لا يكون على الوجه وأن تعفير الوجه بالتراب هو السجود بل أيضا اليدان كذلك فلا يرفع يديه وإنما عليه أن يبسطهما على الأرض وأن يضعهما على الأرض والسجود يكون على سبعة أعضاء منها اليدان هي الوجه واليدان والركبتان وأطراف القدمين فالسجود يكون على هذه الأعضاء السبعة ومنها اليدان فليست مهمة السجود الساجد عندما يسجد أن يسجد بوجهه فقط بل يسجد بيديه مع وجهه فيضع اليدين مع الوجه فإذا سجد وإذا رفعه فليرفعهما وإذا رفع وإذا والذين قالوا في حديث وائل بن حجر كما ذكرت سابقا أنهم يقولون الأعالي أو الأسافل أولا ثم ينتهي بالأعالي وعند الرفع يرتفع الأعالي وينتهى بالأسافل فعلى هذا تقدم اليدان تقدم الركبتان ثم اليدان ثم الوجه وعلى الرفع يرفع الوجه ثم اليدان ثم الركبتان أيوة فإذا وضع وجهه فليضع يديه نعم وإذا رفعه فليرفعهما وإذا رفعه فليرفعهما أيوة أخبرنا زياد بن أيوب أخبرنا زياد بن أيوب دلوية هذا لقب لقب به وهو ثقة حافظ أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه وكان أحمد يلقبه شعبة الصغير يعني لحفظه يعني لحفظه لأن شعبة معروف بالحفظ في الحفظ أيوة حدثنا ابن علي حدثنا ابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم مقسم وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة حدثنا أيوب حدثنا أيوب هو ابن أبي تميم السختياني وهو ثقة ثبت حجة أخرج له أصحاب الكتب الستة النافع. النافع مولى بن عمر وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهم الذين جمعهم السيوطي بقوله المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.